نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم علي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أثابكم الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما علاج تشتت الذهن في الصلاة وكذلك عند قراءة القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من الأمور التي تقلق الإنسان وتشوش عليه في حياته ما يكدر باله وما يكون سببا من أسباب تشوش ذهنه. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يراعي إبعاد هذا الأمر عن نفسه، خصوصا في أوقات عبوديته لله جل وعلا، في قراءة القرآن وفي ذكر الله سبحانه وتعالى وعند بقية العبادات التي تؤدى لله سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا الأمر، فإن الإنسان ينبغي به أن يحضر قلبه، وذلك عند مناجاته لربه كما في الدعاء وفي الصلاة في قراءة القرآن ونحو ذلك من الأعمال. ولذا فإن هناك عددا من الأسباب التي يمكن للإنسان أن يكون حاضر الذهن بفضل الله عز وجل بجعل هذه الأمور أسبابا لذلك. فمن ذلك إكثار الإنسان ذكر الله جل وعلا في جميع أوقاته، فإن هذا من أسباب حضور الذهن وعدم تشتته. فإن الله جل وعلا قد أخبر أن طمأنينة القلوب تحصل بذلك، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يكون حاضر الذهن أن يستشعر مراقبة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا مطلع على جميع أفعاله وأقواله. فإن مراقبة الإنسان لذلك واستشعاره بكون الله يطلع على أحواله يجعله حاضر الذهن. ولذا قال تعالى واصفا نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال: يعلم السر وأخفى، وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يحضر ذهنه في ذلك استشعار أن الملائكة يسجلون جميع أعماله ولا يخفى عليهم شيء من أحواله، كما قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن الأمور التي تجعل الإنسان مستقرا هانئ البال ألا يجزع من تقادير الله جل وعلا في الكون، فإنه سبحانه هو المدبر لجميع ما في الكون، كما قال جل وعلا واصفا نفسه: كل يوم هو في شأن، وقال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا جزمنا بذلك فإن العبد يرتاح في نفسه ويطمئن،

العقار الذي مات صاحبه وانتقل إلى الورثة فإن ما يأتي فيه من أجرة يكون تقسيمه على الطريقة والهيئة التي يقسم بها أصل المال، وأما أصل العمارة فإنها لا تقسم حتى يتفق الورثة على طريقة تقسيمها أو يصدر فيها حكم قضائي يتولى ذلك. أثابكم الله. هذا السائل يقول حفظكم الله: هناك من يتحدث عن أنواع الأبراج وما إلى ذلك، ما صحة ذلك وهل لها أثر في العقيدة؟ الأبراج التي تكون في السماء والنجوم التي تكون فيها يستفاد منها فوائد عديدة كما ذكر في الآيات القرآنية، فمن ذلك أن هذه النجوم يهتدى بها في ظلمات البر، فإن الناس في حياتهم يعرفون أثر هذه النجوم ويعرفون مواقعها، وبالتالي إذا طالعوها في جهة عرفوا الجهات. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فدل هذا على أن من فوائد النجم الاهتداء به، وهكذا أيضا من فوائد النجوم أنها زينة للسماء، فإن الإنسان متى شاهد السماء فيها هذه النجوم العظيمة فإن هذا يكون من أسباب فرحه واستحسانه لمنظر السماء. ولذلك ذكر الله جل وعلا أن هذه النجوم تكون زينة للسماء، فقد قال الله جل وعلا في كتابه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ومن هنا نستشعر أن هذه الكواكب زينة للسماء، وهكذا من فوائد هذه النجوم أنه يعرف بها الأوقات، وبالتالي تعرف بها خصائص هذه الأوقات، فإن ظهور النجوم له أوقات محددة من أيام السنة، فإذا تجاوز الإنسان بهذه النجوم هذه الوظائف التي بينها الشرع ونسب إليها أنها تتصرف في الكون أو أن لها تأثيرا في الوقائع الكونية الأرضية فهذا نوع من أنواع الشرك، لأن فيه نسبة الخلق إلى غير الله جل وعلا، وبالتالي فإنه لا يجوز أن يسار على ما يعرف بعلم النجوم والذي يدعى فيه أن الكواكب السماوية لها تأثيرات على الوقائع الأرضية، فمثل هذا ممنوع منه في الشرع ولا يجوز للإنسان أن يدخله. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: نمت عن صلاة الفجر واستيقظت مع شروق الشمس، هل أصلي أو أنتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح؟ أمر الله جل وعلا بأداء صلاة الفجر في أوقاتها ومنع المسلمين من تأخيرها، وقد قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن ثم فإن الواجب على الإنسان أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها المحدد شرعا، فإذا قدر أن الإنسان نام عن الصلاة بعد اتخاذه للأسباب التي توقظه للصلاة فإنه لا حرج عليه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ولكن على الإنسان أن يتخذ من الوسائل ما يمكنه من أداء صلاة الفجر في أوقاتها من تكبير صوت المؤذن ومن وضع المنبهات بأنواعها ونحو ذلك، فإن هذا مما يعين الإنسان على أداء الواجب الشرعي في باب الصلاة. أثابكم الله. هذا يقول بارك الله فيكم: حفظت القرآن الكريم ولله الحمد ثم نسيت بعض أجزائه، فقال لي أحد الزملاء: حرام عليك، أنت آثم، فما نصيحتك لي؟ ورد حديث يدل على أن نسيان القرآن من الذنوب والمعاصي، لكن ذلك الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يصح أن يعول عليه. وقد جاء في النصوص بيان أن مما غفر لهذه الأمة وعفي عنها النسيان، كما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل: نعم قد فعلت. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومن ثم فإن النسيان لا يؤاخذ به الإنسان، وإنما يؤاخذ به إهماله وتقصيره. والذي أوصي به أخانا العزيز أن يكثر من قراءة القرآن وأن يديم المراجعة، لعل ذلك أن يكون من أسباب حفظ هذا الإنسان للقرآن وبقائه معه. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما معنى الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر من ثلاثة أمور: أولها الرقى، والمراد بها النفث الرقيق الذي يكون لإزالة مكروه واقع بالناس، وثانيها التمائم، والمراد بها التعاليق من الخرز والقلائد ونحو ذلك، تعلق على الرقاب من أجل أن يكون هذا من أسباب رد العين عن الإنسان. وأما ما يتعلق بالتولة فالمراد بها السحر الذي تعطف به قلوب الناس بعضهم لبعضهم الآخر، كما لو كان عطفا لقلب زوج على زوجته أو العكس ونحو ذلك. وهذه الأمور الثلاثة قد ورد في النصوص دلائل مختلفة، وبالتالي فإن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد بإسناد لا يصح. وبالتالي فإن الرقى قد ورد في النصوص إباحتها وجوازها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك. وأما بالنسبة للتمائم فالتمائم على نوعين: تمائم بغير الآيات القرآنية والأذكار والأدعية، فهذه ممنوعة باتفاق أهل العلم. وهناك نوع آخر من التمائم يكون بالآيات القرآنية، وقع الاختلاف فيه بين أهل العلم، والظاهر أيضا هو ترجيح القول بمنع هذه التمائم. وأما ما يتعلق بالسحر وعطف القلوب بعضها لبعض، فقد تواترت النصوص بالمنع من السحر وبيان أنه من المحرمات ومن كبائر الذنوب، وجماهير أهل العلم على أن السحر كفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. في ختام هذه الحلقة جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيك ووفقك للخير. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا اللقاء وبغيره من اللقاءات، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يبارك في ولاة أمورها، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم عبر الواتساب على الرقم 011-442-5 4